رجعنا معكم في نسمان. بالله يا سادة المستمعين، فما العديدين يطلبوا مني باش نعاود البيت اللي قلته في على المرحوم، راه بيت واحد ارتجلته تو، وان شاء الله نكمل القصيد ان شاء الله. هو بيت واحد ارتجلته تو باش نفتح فيه الحصة، وان شاء الله نكمل القصيد خلال الاسبوع. القصيد جايني هو في راسي تو، لكن ما نجيبش نكتبه ارتجالي. ان هذه نسمعوكم المرة الاخرى هكا تقنين عودوه ما يسالش البيت. نعزيك يا تونس فقدتي غالي، رئيس قدرة عالي، الباجي السبسي فرحة الزوالي. نعزيك يا تونس فقدتي بابا، اللي فكرته مصوابة، في وجه كل الناس حل بوابة، بالحن قلبه مالي، محال ننسى فضايله من بالي. نعزيك يا تونس فقدتي غالي. ان شاء الله نكمل القصيد ونسمعوكم مرة اخرى. والقصيد انا قلت ارتجالي توا ببيت وثاني قلته، وان شاء الله مرة اخرى نسمعوه. صالح انت وجبدنا على ناس زمان، سي الباجي جبدنا، سي احمد بن صالح، سي احمد المستيري، هذوما ناس تخدموا البلاد. حتى احنا عندنا ناس تخدموا البلاد. عندنا قلت له امس البارح كلمته قلت له تلقناش واحد من هالناس هذوما اللي مات مؤخرا اللي خدموا البلاد وهم من الراعي الاول. لقيت انا ولا لا؟ ايه لقينا بطبيعة الحال. شنو دورنا احنا؟ أي من هو اللي لقيته ترى؟ عندنا شخص معناها توفى عنده 3 أيام واليوم الرابع. أي. هو احمد بن فرج بن حمد العثماني. ضايع عاد معروف. اي اصيل منطقة نويه. اي مولود في 7/3/1930. هو مناضل زاد كيف كيف من الرعيل الاول، وهذا نشبه حتى اخوه، حتى اخوه زاد كيف كيف مناضل. اخوه شهيد هو الهاشمي بن فرج العثماني. استشهد في جبل الحشانة في بني خداش عام 1957. أي. معناه بالتحديد نهار 19 جوان. أي. توفى اخونا حمد اللي ذكرناه المرة الاولى. توفى ليلة الاربعاء في الليل نهار الخميس. نقوله الله يرحمه ونعزه زاد كيف كيف اولاده الهاشمي. أي. والفاتح وفرج وحافظ وابراهيم والطاهر وكل عائلة العثماني. هنا عم سالم اذا كان نشبحوا احنا ياسر ناس، معناها ما هوش يدافعوا على قبلي برك، يدافعوا على تونس كاملة. نعزر واحنا فيهم الناس هذوما اللي ما نعرفهمش، خاصة اخونا الهاشمي واخونا حمد هذوما الزوز، ونقول الله يرحمهم وهم ناضلوا من اجل تونس وتشبع. خاصه خونا الهاشمي هذايا توفى في بني خداش، معناها ماهوش في قبلي، والعديد منهم اللي ناضلوا على تونس، ونقولوا تونس تبقى تونس ونموت ونموت ويحيى الوطن وتحيا تونس. أي. وتحيا تونس. أي. شوف صالح، حتى بنقتلنا الشاعر المعروف. اي يعني كان في عسكر فرنسا واخوته كانوا مجاهدين في جبل. أي. بعثاتها فرنسا قالت لبرا قول لأختك يبطلوا من هالجهاد هذا ويلزموا ديارهم وما نعاقبهمش. هز السلاح باش يحمي راحه وخلط لأخته، ولا يقاوم في الفرنسيس مع أخته مجاهد. الله أكبر. ولا مجاهد. الله أكبر. يعني باش تعرف، نعرف من خونا عبد القادر البكوش كان يعسوا في جبل أم علي. أي. وحاصروا الجيش الفرنسي، حاصر المجاهدين هذوما. نحكي لك من الزمان اللي توفوا. أي. وقدموا للبلاد كيف مثل الباجي وغيره، حني عنا حتى عني العديد من الأخيان. فوقت اللي حاصروا المجاهدين في جبل أم علي، دوروا بالجبل، توقوا بالجبل، هو معاهم، هو معسكر فرنسا، شدوا لي سارح أعطاها مش عارف 100 ولا 20 فرنك ولا، وقال له برا المجاهدين قلوا مفتوا على وادي الزيتون هني نعيش فيها هني، ومنحهم خرجهم وكل لك يعتبر مجاهد في سارة. يعني ناس قدمت. أي. قدمت للبلاد الكثير بالكثير. وعندنا في تونس زاد في قبلي بالذات عندنا. أي. أخونا علي الإمام الله يرحمه، عم علي الإمام بابا. أي. جميل الإمام. أي. اللي معناها ليلة اللي جو باش يقتلوه، ليلة جو باش يقتلوه معناها هرب. والله أمس حبيت ناخذ معلومة معناها إن شاء الله الأسبوع الجاي نجيبوها. وقت اللي جابوا الحبل باش يكتفوه به ويهزوه. أي. والله يحكي لي عن بالقاسم بالصغير، قال لي حتى السكينة اللي تنجم تقطعه وهرب، قالوا له رد بالك هرب. أي. في الليل معناه وقت الجوه حرقوا له الدار متاعه وهدموا الديار. أي. الموجودة. أي. بجانبه معناها اش يحبوا باش يعطوهم معلومة على علي الإمام هذاي. ان شاء الله حصة اخرى بقدرة الله ونجيبوا عليه ان شاء الله معلومات كاملة. هذه من هذوما الناس اللي يمشوا منا في غفلة، كيف يموتوا نتفكروا لهم الأعمال اللي عملوها. والعديدين يعني من الناس اللي كما ضحت بأرواحها. عندنا سي البشير توات اللي عملنا عليه حصة. أي. كيفاش زراعة التعليم في نبزاوة. سي المحجوب الله يرحمه، سي المحجوب أي. سي بن سليمان، سي محمد بن سليمان، محمد بن سليمان عندنا في قبلي عم زروق، اي عم زروق يعني وقت اللي جاهد وكمل تحب ما حب ياخذ حتى شيء، قعدت كنت تذكر في حونيته حجام اي يعني برشا مصطفى كيلينو زي كيف كيف مصطفى كيلينو الله يرحمه، أي. الله يرحمه الحاج مختار أي. نسيت قدمت البلاد واعطت من جهتها، واليوم ناخذ قمه في العطاء هو المرحوم الباجي قايد السبسي. تعرف شو نقري صراحه الباجي؟ تعرف شو نقري قريه في باريس؟ لا كان تعرف ولا خليني نقول لك انا هي ميسالش، قول لنا عم سالم وين، قول لنا يا عم سالم وين اعطينا المعلومه الصحيحه. سي الباجي سي محمد الباجي بن حسونه قايد السبسي ولد في سيدي بوسعيد كما قلنا، قرا الابتدائيه في مدرسه سيدي بوسعيد ومشى للصدقيه. علاش مشى للصدقيه سي صالح؟ وقت التعليم كان ينحصر في جامع الزيتونه يقرر المواد الشرعيه العلوم الشرعيه فقط، الصدقية تقري العلوم كل يعني فيزياء وكيمياء ونحو وصرف ولغة وفرنسوية وعربية. مشى للصدقية عام 48 كانت البكالوريا مقسومة لجزئين، بريمير بارتي دو باك دوزيام بارتي دو باك، خذية البريمير بارتي عام 48 وخذية دوزيام بارتي عام 49، عام كامل في عامين اي لا في عامين اخذ البكالوري. وين مشي بعد تالي؟ مشي لباريس اش باش يقرا؟ باش يقرا الحقوق. يسالني يقول علاش يقرا الحقوق؟ علاش عم سالم يقرا؟ على خاطرش اشبح الظلم هنايا ظلم الاستعمار، ومشى باش يقرا الحقوق اللي هم الفرنسيس يحبوا يعطوها وباش يطلبهم باللي هم يعطوه يعني اي. مشى لباريس حتى عام 1950 وتعرف على صديق من نديدة هو جان بورقيبا، الحبيب بورقيبا الابن، الحبيب بورقيبا الابن اما فرنسوية ما هو اما فرنسوية هو اسمه جان بورقيبا في الحبيب بورقيبا الابن، تعرف عليه كصديق وعن طريق الحبيب بورقيبا الابن وصل عرف باباه من يمشي معاه، عرف الحبيب بورقيبا وقته هو في باريس وهني رجع لتونس عام 1952. سي الباجي رجع عام 1952 بشهادة في الحقوق وبطبيعة الحال باش يخدم محامي باش يخدم محامي. خليني نقف عند النقطة هذه ونرجع لنقطة أخرى تخصنا احنا هنا. باش نقول لكم أخوكم صالح عنده 4 سنين معايا مراتش بكية كان اليوم بكية كان يسمع القصيدة بتاع أختنا نجاح. نجاح يا نجاح عمك صالح نسخله ما فيش دموع اليوم، ما عصرتيه وهبت دموع اليوم اللي صالح يبكي. الله يرحم كل الموتى والله يرحم خالتي حليمه وخالتي حليمه وامي خديجه وكل الله يرحمهم ان شاء الله. لا انا شفتني فيك نجاح يعني شفتني فيك مرشي وليد لا تاثر حق خاصه وقت النشبه امي معناها والخيال متاحني في الدار وكل شيء وخالتي حليمه زاد كيف كيف الله يرحمها وامك حليمه زاد ليله جيناها معنا في الدار وهي اكل معناها أكد تصويرها هذيك التو قاعده راسخه في ذهني فهمت ونسيبتي حليمه زادي كيف كيف حتى هي نقول الله يرحمها اللي فضيله التو معناها كلمه حتى تنوض وك يمه وك يمه الله يرحمك يمه الله كذا الله كذا يا بنتي قلت لها ماهيش كل حي يموت هذه صالح الامومه الخاصه والابوه الخاصه فما الامومه العامه والابوه العامه. سيدي المنصف بي كان بابا تونس سموه باي الشعب تسمع بيه سيدي المنصف باي فرنسا انفاتا مات من في مات في النفو وطلب باش تدفن في تونس وقعت لزازة ما وقعتش وهذاك علاش نقترح باش نسمو الباجي قايد السبسي رئيس الشعب لانه فعلا الزنازة امس كانت شيء ما شاء الله ما شاء الله شيء يدل على نضج التوانسة والحمد لله وعلى نبل الراجل من مظاهر النبل فيه يا صالح اكل وليد اللي حطه على الكرسي عجبتني الموقف اي قال هي انت رئيس هو هو هو الاعتراف بالاجيال الاخرى نعم الاعتراف اللي دارنا تو احنا فيه في نفس في عمان في تونس البابا خصيم ولده اركح ما تكيفش اركح ما تعملش اركح ما تعملش الولد ولا خصيم باباه شبيه ما فماش ترابطك الاجيال هذيك نعم راهو ترابط الاجيال انيك نقعد وسط اولاد صغار نحاول نعرفهم ما بالخيرات ونبعد عليهم الشرور اللي وقعت فيها هنية، لان احنا كل واحد فينا وقع في شرور، ما فهمش حتى واحد فينا معصوم من الخطأ. ايوة نرجع سي البلجي قدسوس، قلنا جيل تونس عام 1952 وامتهن المحاماة صانع عند محامي اخر. تعرف ايش من المحامي الاخر اخدم عنه؟ ما تعرف ايش اعطيني حواجه نقول لك عليها صار عندي راه ماشي ماشي هو بالمناسبه في حياه مشي نشكر خيانا اللي عاونونا في شهة المراعي شهة المراعي الروحيه بارك الله فيهم بارك الله فيهم بالله نذكر اساميهم ما يسالش ما نذكرهمش ما يسالش نقول لهم راهي قضيتكم راهي قضيتكم راهي وصلت وبقدره الله توصل لهم له لان ثم شكون يقول لك ما تذكرنيش هذيك صدقه معنا ما تذكرنيش مازال عندنا شويه عند الراجل اللي قلت لك تمشي له ان شاء الله بقدره الله نمشي له ونجيبوا منها ان شاء الله بقدره الله. قلنا سلباجي اخدم صانع يعني محامي متربص ان نقول صانع بلغتنا احنا يعني عند من يا عم سالم؟ مش الرئيس بورقيبة زعما؟ لا لا لا لا لا لا لا سي صالح خدم عند فتحي زهير. فتحي زهير فتحي زهير من قفصة، هو في تونس عايش في تونس. فتحي زهير محامي في تونس، خدم في بيرو فتحي زهير، لكن مدة قصيرة الراجل برع في المحاماة وانطلق حل واحدة. اي كما يقولوا حل حل مراكز واحدة. ما على ذكر حل مراكز واحدة، امرأة قالت ولدها حرص وقالت أمورها تعبة شوي ماديا، ما الأمن يخلص شوي مساكين قبل إيه أي ولتو يخلص شوي راو بالنسبة للأعمال اللي يقوموا فيها صالح. راو إنسان يا صالح والله نرجو تحية للأمن بالمناسبة، نسيت اللي يوقف لك في سخانة أمس. نعم والله نار تقدي هم واقفين في الكياس. نعم يعني مش بقولك مهما تحية. ما ياخذوا ما يخلصوش. تحية ليهم تحية للأمن. عاد المهم أن قالت له ولدي حل مركز حر، يعني تسخلت حل مركز حر حتى. المهم سلباجي في 5 ديسمبر ولا محامي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل. شوف تشبه مراحل حياته اما في المهام الصعبة ولا في المهام الاجتماعية. علاش محامي الاتحاد العام التونسي للشغل؟ باش يدافع معاهم على العمال. يعني هو محامي في المؤسسة هذه. به تعرف شو ايش وقتاش الدوزير في وزير اول تاريخ ترى قول لنا عليه وقتاش عم سيد نهار 11 نهار 27 فيفري 2011 27 فيفري 2011 2011 اي ما عنده مسؤوليه اخرى في في في في في الدوله. عند 1952 لا عام 56 خدم مستشار لدى رئيس الجمهورية. يعني نحن بورقيبة وقت اللي شد اي شد خدم شد مستشار طلب مستشار. عام 63 خذية إدارة الأمن الوطني. شوف من أصعب الإدارات وإدارة الأمن الوطني خذاها في وقت فيه ثورة على بورقيبة في ثورة مش يقتلوه يعني أي. ثم خذية وزير داخلية بعد ما ماشي طيب المهري. خذية مدير الأمن الوطني بعد سيدري شقيقة. كتشوف حتى اللي كانوا قدامه كبار يعني ما شدش في بلاصة شخص هاي قيمة. أي شد في بلاصة حد عنده قيمة دل على كونه هو عنده قيمة. نعم. ما نحطوش الكيلو في بلاصة القنطار. لا ما يجي في بلاصة القنطار كان الطرناطة. كان الطرناطة يقولوا ما يميل الكفة كان اللي أثقل منها. الله يرحمك يا رئيسنا الغالي، الله يرحمك مرة أخرى، ونرتاحوا لي شوي نسمع شوي قرآن ونرجع لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من

انت تعرف حكم الله ارايد وساس الادب لوليك واعمالك وكثر القلق ما يزيد كان نكايد بحساب وافي حاسبين مقامك وحاسبين مقامك. اي نعودوه البيت هذا صالح. اي يقول الصبر فيه فايد هذاك سامحني عمره ماني بعدت على الميكرون وشنو شنو يا جماعه جالس تونه بيا شوي. اي يقول الصبر فيه فايد هذاك عمره لا نقص لا زايد. انت تعرف حكم الاله رايد ساس الادب لويلك وعمامك وكثر القلق ما يزيد كان انكايد بحساب وافي حاسبين مقامك. أي. قدرك كبير علينا وبيمين لا يقدر تحلف فينا خبر والدك زاد القلوب غبينا وبعدت علينا ساحتك واوهامك تمنيت لكم تصفر المشينه وقت المصيبه نهضم وتخمامك. الله روعه الله روعه الله يا صالح يا عاد انت روعه في اختيارك. الله يعطيك الصحه يا مسلم. وقت المصيبه حزننا وللمشي ما صبناش لكم ترنا بجهودنا هذا علاش قدرنا تفتح جوابي وتنظر بميامك والفضل بالمظنون تتفكرنا وقت نجي نتشرف باسلامك. روعه هذه قصيده من قصائد الرثاء. اي اي ثم حتى زاد عندنا شاعر اخر هو قصيده ضايه من الرثاء وقت اللي ماتت المراه نتاعها حتى هو معناها مشي يزور فيها في القبر. أي. وتأثر بها ياسر اللي قيل قبر متاعها مشقوق هو من شعراء الجاه هو أخونا محمد مبروك نقولوا له على كل حال بارك الله فيك في القصيدة اللي خليتهن والكثير معناه يتناقلوا القصيدة هذي وهو من هواته خاصة الشعر الشعبي يقول شوق شوق يا قلب الحياة بالشوق ويا قبر باسم الشوق تنجيك وشققك يا قبر ثلث شقوق ما دام عز الروح ساكن فيك. تو ينجف القبر ينجف القبر. أي أي يقول له من شوق شوقي صابر ومغلوب والشوق في كنين الصبر مزاق ويا قبر ساعد من رقد مكبوب مخطوف ما واخذ على الفراق راح المشي قلبه قعد منخوب بالصوت خلى صاحبه نغراق والعين تسكب والدموع شبوب والجرح ينزف داخله حراق نازل نزل ونزلته في الصوب قطع قطع القلب من المعلاق جالب جلب مر الحياة مجلوب جرف جرف موجة لطف غراق ولا تقول يا تقول يا لحد الحياة مكتوب ولا تلزني بكثر الحديث عليك وريتني وجه الحياة مقلوب ونويت شوقي ذاب بين يديك وشوق شوق يا قلبي. روعة أخوكم صالح. احنا في نعي رئيسنا المفدى الله يرحمه ويسامحه وقصيدنا كل في هالباب هذايا ما ندريش ضيوفنا ما نجموش يجوا اليوم عم بنستدعينا ضيوف باش يحكوا معانا على تفضل خير مرحبا بك باش يحكوا معانا على سي الباجي قائد السبسي. على كل احنا شان نكون وفينا الحديث عليه اللي باش نحب نحكي فيه شوي صالح تو وقت السي محمد المرزوقي نهار 13 ديسمبر 2011 خذا رئيس الجمهورية سمى من حركة النهضة حمادي جبالي. حمادي جبالي شوف شوف الصورة فؤاد المرزع رئيس جمهورية الباجي خالد السبسي رئيس وزراء يولي منصف المرزوقي رئيس جمهورية وحمادي جبالي رئيس وزراء. أول مرة في تاريخ الدول العربية رئيس وزراء يروح لدارهم في كربته ورئيس جمهورية كمل يروح لدارهم في كربته. هذا عادي سي خير زعم كل ميكرو خير. صباح الخير سي خير. صباح الخير وصباح الخير سيد الاستاذ. الرأي عادي في الدول العربية احنا ديما تونس سالم ديما تونس سباقة ومعروفة. انت هاو شوف نترحم على سي الباجي سيد الرئيس الجنازة اللي وقعت والضيوف اللي جت يعني مش ممكن باش تكون في اي وقت وفي اي دولة صراحة يعني نظرا لمكانة تونس مش مكانة سي الباجي راه فهمتني وهو وكان تونس ولادة وكان سي تحت الباجي حتى في المحافل الدولية عدوا عليه شريط في امريكا تلقاه رئيس امريكا في فرنسا تلقاه رئيس فرنسا ومكانته هي مكان تونس ماشي شخص صحيح هو يمثل تونس وهذاك ولد تونس وتونس ولاده راه مش كان هو ما شاء الله يعني هو هاو يعني شد مناصب ثم ما شدوش وهم خدموا البلاد حتى في اداره صغيره حتى موظف صغير راه خدم الدوله لا ما في حتى شك خدم الدوله راه مش بالضروره كان شد رئيس انت عندنا مثل في قبلي زوز من الناس ما زوز من تنبيه بالصدفة يعني وواحد من قبل زوز من قبلي عندنا سي محمد بن حاج محمود أي الله يرحمه الله يرحمك في البلدية أي. المقام اللي قام به الله يرحمه وعندنا سي مصر زغدود في ميدان التربية عندنا من تنبيه سي محمد بن حمادة كنت تذكره هو عنده شهادة في الحقوق إذا مشيت محامي ولا قاضي ويخدم في المعتمدية سي خير إحنا صغار نجوا خارج في المعتمديات تعرف شو عملنا يشعل شمينية انت احنا نجوم السوق لحد من بشي من فطناسة من دوز يعني كانت العمرية كل تخرج في قبلي هنا وكانت تقدم صباح العمرية وتخذها كان مع العشر احداش كي يجي سيدي معتمد الصحة في الأوراق يشعل شمينية ويشد لنا يدينا يدفي فيها احنا جايين برد وعندنا سي الحاج عبد السلام بن سعيد سي الحاج عبد السلام بن سعيد وقت اللي شد اتحاد فلاحين ساعة هو كان في الكتابة الأولى في المعتمدية وشد اتحاد الفلاحين والله يا جماعة من جيبه يصرف بيخدم البلاد بيش يخدم جزء من تونس هو خدم تونس كلكية يعني شد صبع مليد شدها كلكية به هنرجع شوي لحياة سلباجي ونرجعكم بعد تشاركون به مشى في الموقف هذا قابل المنصف المرزوقي في في في موقف الدفن خرج راجل وصاحب قيمة وقف وعز أهل سلباجي بكامل الاحترام بكامل الوقار ودمعته في عينه في حديث البعض المؤسسات الإعلامية قال الله يرحمه وإني بش نهز على كتفي قال أي يعني بس المنصف المرزوقي قال يعني بش نهز على كتفي دليل على كونه تونس اللي يشد وظائف كبرى في تونس يكونوا رجالة يعني يجب يكونوا رجال حق يعني مش مش اللي يجي يشد في تونس بش يكون بش يدخل السياسة كون حزب سماه نداء تونس تونس نادي وقت تنادي مش يسمعها الدستوري يسمعها الدستوري والشيوعي واليساري واليمين نادت وجاهك الحزب اللي هو فسيه فساء مخلط وخذاه في عام خذاه رئاسة اي وقت اخذ الرئاسة ما هو شد جماعته يحطهم وزر اعمل اللي يضحكوا عليه الناس التوافق والله لك كان مش التوافق ذاك راهي تونس حمام دم نعم والله راهي النهضه ما همش الكل راجل غنوش راهم فما فما ناس تقول برواح لكن مدام في في في في الحكم كان يقولوا قبل اللي شد سبع مليون شد الكل هو سي الباجي صار عندنا مكالمه سنة. ناخذ المكالمه صح ناخذ المكالمه الو على السلامه الو على السلامه مرحبا شكون معايا بنتي الغالي الو الو الو عسلامه عسلامه شكون معايا بنتي الغالي صباح النور صباح الخير نهارك سعيد مبروك شكون معايا الله يبارك فيك انت شكون يا بنتي يصلح حالك عفاف من بازمه مرحبا بك يا عفاف ومرحبا باهلينا في بازمه وبيك يا عيب تفضلي يا تفضلي يا عفاف لا حبيت نسلم عليكم عم سالم تحيه لكم وكل مرحبا مرحبا بيك الله يبارك فيك بنتي الغالي يعطيك الصحه وعن سالي وعن صالح يبارك حبيبك. الله فيك الله يبارك فيك باه ونقدم تحيه خاصه أي. لخالي اي حيوه معاك محمد جابر كل حد معاكم هيك اي حيوه بارك الله فيك بنتي الغالي الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا وربي يرحم البيجي ان شاء الله تدوم الدنيا بخير ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك بنتي الغالي عايش بنت الغالي باهي عفاف يعطيك الصحة احنا سألنا سؤال قلنا يعطينا ثلاثة مناصب خدمهم الباجي الله يرحمه وزراء ولا في إدارات اللي حب يجاوبنا جاوبنا كانش الجائزة تبقى الأسبوع الجاي اي تبقى الأسبوع الجاي معنا ما نعمله باهي قلدوه تو قلب تونس وعيون تونس وخشم تونس أنا كل حزب لصق لتونس وعمل كلمة قدامه هو التقليد للباجي مساج اذا كان يقلدوه حتى في اخلاقه وفي سيرته نقبله احنا يقلدوه وهو من ضمن الناس يسالم الاقلال يسر اللي علاش شوف انت شد في فتره ما نتكلموا بصراحه بن علي وقوته في الوقت هذاك وانهار قدام شعب انهار جي هو تصور انت الدنيا واكله بعضها بلاد تشعل الكل ورياضها وشد العصام الوسط شوف كيفاش تونس احنا حضاره متاع 3000 سنه أي. واكثر أي. هذا اللي ممكن اللي مسجلها التاريخ اكثر أي. اللي الناس كل تنجم تعيش فيه اي الدولة الوحيدة اللي الناس كلها تنجم تعيش فيها، حتى أديان أخرى تعيش فيها. اليهود معانا إيش؟ شيوعيين إيش؟ كانوا تجار هني اليهود. فهمتني كيفاش؟ هذه من الصعب باش يكون واحد قادر باش يوفق بناته ويركح الكل. أي تاريخ تونس يعني اليهود هذوما به ثم ناس تنكر فيهم ابن عمنا ما أن به واحتموا بالعرب. تصور أنت احتموا في يوم ما احتموا بالعرب، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل الذمة. صحيح كانوا أهل الذمة، كانوا مع النبي، جاءوا لاجئين لتونس والجزائر وبرشا. لحد الآن ثم شقهم قاعد يعيش في جربة. عاجي كيجيسي الباجي الله يرحمه قدر يشد العصام الوسط نثايرة، كل واحد يحب أني صحيح ويفرض حاجات خارجية جاية من برا يفرضها على تونس. جي هو تصور في الوقت هذاك راهو شخصية بصراحة يعني الله يرحمه مات، لكن سجل التاريخ، سجل التاريخ وما نجمش حتى حد ينكر فضله على تونس. شي خيري فهم ملاحظة، فما شخص مفكر تونسي قال الباجي قاعد السبسي امتص غضب الناس كل، سي الباجي قاعد السبسي امتص غضب الناس كل، امتص غضب الناس كل، مصر غضب بتاع الناس كل. نسمعوا شوي من صورة الكهف ونرجعوا، نسمعوا شوي من صورة الكهف يا تقني، نسمعوا شوي من صورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من

وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. رجعنا معكم في نفس الزمان، معايا خيري تواتي الحق تحق بينا، معنا صالحكم سمعتوهم، معنا برهان بن عبد الله في تجستغني. القصة هذه خصصناها نعي رئيسنا المفدر، رئيسنا الله يرحمه سي الباجي قايد السبسي. فقرة الختام عنوانها الباجي صمام الأمان. عمل كاسكا سي خير، سي خير ينحي كاسكا ويسخرها في احد فك الحنوت بتاعه ولا في الغابة بقى وتفقد بالميكرو قدامك. اولا وقت اللي شد رئيس دولة اختار رئيس حكومة مش من حزبة، اختار رئيس حكومة خاطي حزبة بكل رغبة في مشاركة الاخرين. هذه ما جت شكاك، هذه حكمة منه يعني، لا من حزبة ولا من حزب النهضة. سي صيد الحبيب الصيد، سي الحبيب الصيد وادى دوره وحتى في تبديله ما كانش بعنف، كان مجلس نواب وسحب ثقة. نقطة ثانية وثيقة قرطاج، راه يا جماعة يلم على الطاولة كل أحزاب تونس والمنظمات والمنظمات والاتحادات. هاي المشكلة واعطوني الحل. يعني فكر ثقب مش بتاع امير مسكر خبره بتاع 70 عام اي مش أي ممكن بشي 70 عام سياسه اي 70 عام سياسه. باه صالح اشار لنا بحاجه علاقته بالاتحاد العام التونسي للشغل. اولا هو كان محامي الاتحاد في اول عمره، كان محامي الاتحاد العام التونسي للشغل، ووقت اللي شد رئيس دوله كل ما يقع تحل العجله بين الحكومه و يستنجدوا بيه هو ويعطي الحل وموقعش. كنت لاحظوا حتى اضراب مضر ياخع اضراب لكن ديما خفيفه ديما بعدها الحل. وجت مشكله وزاره التربيه اي والاساتذه والمعلمين والزيادات باش تاكل بعض الاسلاك الكل ومع هذا ديما يخرجوا كان بحل نتفكر مشهد مره عثرت في الدرج وهابط تيخطفوا قال لا فخار بكري قال واجمل المشهد نخدم به وقت شدك الوليد حط على الكرسي وقال له انت تو رئيس دولة وهي قال ما تطولش عاديتي اي نوبي زيك لا يا عاد هنا نقولوا باسمي وباسمكم وباسم ادارة راديو نفزاوة باسم خونا سي فهمي اللي ربي يبارك فيه يعني ديما نقولوا هو صاحب الفضل علينا كل نعزوا التوانسة كل ونعزوا كل والعالم العربي والعالم كل ونعزوا رواحنا فيه الساعة لأن فقدناه ونقول إن شاء الله ربي اللهم أبدلنا مثلها وخيرا منها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كي يشرب أي أكل أي حاجة يقول اللهم زدنا خيرا منه، كان كي يشرب الحليب يقول اللهم زدنا منه، قال لي أنا ما فهمش ما خير منه. ربي يبارك فيكم واليوم تعبتكم نخليكم كلمة أخيرة صالح. والله يعني نعزي الشعب التونسي كل أي. في القائد البيجي قائد السبسي أيه. ونعزي زادة كيف كيف حتى أهالينا في قبلي أيه. خاصة بنت عمتي حليمة بنت صالح فلفول أيه. نعزي رجلها موسى ونقول الله يصبرك لأن اللي ماتت المرأة متاعرة وتخذر ومشي أيه. ونعزي سامية بنتها زادة كيف كيف اللي هي الوحيدة عندها ونعزي محمد ولد عمتي زادة في أخته نقول له إن شاء الله هذاك حد البئس ونعزي كل اللي ماتوا في تونس كل في تونس كله خاصة في قبل في نفزاو اللهم ارحم موتانا يا رب هاي شيخي كما قال عم صالح الرحمة ليه هو والرحمة اللي مات الكل يعني مش كان هو وهو راه هو بالنسبة لنا احنا ما ماتش روح مشت لكن افعاله وان شاء الله احنا ناخذوه قدوة ان شاء الله كل مسؤول كل حتى موظف صغير حتى حاجب ياخذ قدوة هو شوفوا كيفاش يعني الناس اللي كيما هكا كيفاش راهو التاريخ يسجلهم راهو ما تقولش هاني رئيس دوله ماكش رئيس دوله نعتبروهم نعتبروه من موقفك أي. من موقعك انت اي شيء شاب نصبه اخدم ثقه شاب نصبه تخدم ثقه حاجب في اداره ما تعملش هذا على هذا هذا لنا ندخل هذا نحيدوا الاداره شوي نحيدوها الاداره شوي هو شوفوا كيفاش لم التوانسه الكل يعني إدارة تونس رأي إدارة تونس مش إدارة الباجي ولا إدارة لا إدارة تونس وخيالنا زاد في الإدارات ماذا بينا نحو هكا جهويات نحو كل واحد الكل نخدمه تونس كيما خدموها اللي قبلنا بورقيبة سجل التاريخ الباجي سجل التاريخ المرزوق سجل التاريخ فؤاد المبزة سجل التاريخ ماذا بينا الكل نكونوا قياد من مكاننا مش بالضرورة باش نشدني منصب نخدم دروس سياسة مهنة راه مش قرايه سياسه مهنه سي الباجي توافقت فيه كل الاطراف مثقف معلم فهمتني خبره في السياسه طلع على حسب السلم بشوي بشوي باش يوصل كيبوكاكا ووصل الخبره هذيك ان شاء الله احنا يكون لنا هو درس قدوه نتاعنا ويكون لنا درس ونكونوا الناس الكل شادين على كل منوال هذاك وبدون محبات صحيح والسلام دولي هنا نقول لكم عظم الله أجركم في سلباجي أهلي كله وتونس كلكية وندور نعظم الأجر وليد توفى في سوق لحد واحد متوفى في جملة وليد صغير عمره 4 سنوات توفى نعظم أجر الأهله نقول لهم عظم الله أجركم إن شاء الله نتلاقوا الأسبوع الجاي إن شاء الله نتلاقوا في وقت ما فيش أحزان إن شاء الله إلى اللقاء إن شاء الله إن شاء الله أصبح على خير نسكن لكي